قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وتولى عنهم وقال يا أسفى على وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله السلام عليكم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون قرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما وحزني إلى أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا يا بني اذهبوا فتقصصوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح يا بني اذهبوا يا بني اذهبوا فتقصصوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا صدق الله العظيم. شكر الله صاحبكم جميعا. شكر الله صاحبكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا فأوف لنا الكيل وتصدق علينا فأوف لنا الكيل وتصدق علينا يجزي المتصدقين فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علي إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المقصرين إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه أبي يأتي بصيرا. يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف فلولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ما تأثر من ذكر الله الحكيم فضيلة الشيخ عبد العزيز عكاشة القارئ بالإذاعة والتلفزيون.